الثانية الدرس الثالث. تكلمنا في المحاضرة الماضية في المحاضرة الثانية عن ماذا؟ النص والظاهر والمجمل والمبين. طيب المجمل تعرفه ايه؟ ما هو تعريف المجمل في اللغة؟ يعني المبهم، وفي الاصطلاح ما له دلالة غير واضحة. ما له دلالة غير واضحة، اكتب عنه ما له دلالة غير واضحة. المجمل قد يكون من وجه دون وجه، عندما يقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فما وجه الإجمال هنا وما وجه التفصيل؟ تفضل. وجه الإجمال هنا أنه لم يحدد سبحانه وتعالى النسبة المقدرة شرعا في زكاة الزروع، لا النسبة التي تخرج ولا النصاب الذي يجب فيه الزكاة. وأما وجه التفصيل فهو وقت الحصاد، أحسنت، وهو وجوب إخراج زكاة الزروع وقت الحصاد. وقد يكون الإجمال من كل وجه، فقوله تعالى أقيموا الصلاة فهي مجملة من جهة عدد الصلوات وعدد ركعات في كل صلاة ووقت الصلاة إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. إذن المجمل ما له دلالة، لكن هذه الدلالة غير إيه؟ غير واضحة. يبقى الدلالة الغير واضحة تحتاج لماذا؟ تحتاج لبيان، اللي هو اللي بعده بقى المبين. المبين هو ما له دلالة واضحة، يبقى عكس المجمل. اكتب الكلام ده عندك، ما تدورش الكلام ده مكتوب عندك ولا لا، اكتب الكلام. انت ماسك المذكرة تقعد تدور تشوف كلامي موجود ولا مش موجود، انا عايزك تفهم وتكتب. بعد ما تروح تشوف الكلام اللي موجود تقره، واللي مش موجود تزوده على الهامش، صح ولا لا؟ انما انت تفضل طول ما انت قاعد عمال تالف في المذكره تشوف يا ترى الكلام اللي قاله الشيخ هو موجود عندنا ومش عندي، تخرج ما كتبتش حاجه ولا استفدت حاجه. احنا مش جايين نقرا، احنا جايين نفهم. انت الكلام اللي انا اقوله بفضل الله تكتبه، لما تروح تشوف ايه الجديد تقوم كاتبه في الهامش، واللي موجود في المذكره تترك في المذكره. يبقى المبين ما له دلالة واضحة. المبين اللي هو بيبين الإجمال والإبهام الذي في المجمل، أو المبين وهو الذي يزيل الإشكال الموجود في المجمل. المجمل في إشكال، فأنا بزيل هذا الإشكال. وطرق البيان، طرق البيان إما تكون بالفعل منه صلى الله عليه وسلم، او بالكتابة، او بالاشارة، او بالاقرار، او بالسكوت، او بالترك. كل ذلك يحصل به الاجمال. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بقوله وفعله، وبذلك قد أزال النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال والإبهام في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الجواب لا، لأن إذا تأخر البيان عن وقت الحاجة كان في ذلك تكليف بالمحال، وكان تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق غير واقع في الشرع مع جوازه عقلا، لكن غير واقع شرعا. يعني لو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بصلاة الفجر ولم يكن عندنا بيان لصلاة الفجر فكان ذلك تكليف بما لا يطاق، فلذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ الجواب نعم، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. يعني الله تبارك وتعالى قد يأمرنا مثلا بالصيام شهر رمضان ويكون ذلك قبل قدوم رمضان ولا نعلم الكيفية، فيتأخر البيان إلى وقت طلب الصيام في رمضان، فيكون في ذلك تأخير لبيان، تأخير للبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وأدلة العلماء في ذلك قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم تفيد التراخي، فدل على أن البيان قد يكون بالتراخي. الكلام الذي أقوله وأشرحه في الدرس إذا كان الكلام في الكتاب أكثر منه فالباقي للقراءة فقط، المبحث الذي بعد ذلك وهو مبحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، وكلها مباحث تتعلق باللغة العربية، علاقة اللغة العربية بأصول الفقه وبالشريعة الإسلامية. نأخذ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مطلب الأمر والنهي. أما تعريف الأمر فاختلف فيه العلماء، والتعريف المختار للمؤلف كما هو موجود في الكتاب استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الآمر يريد منك أن تفعل فعلا فيقول لك أمرا، فهذا الأمر هو قول يترتب عليه أن تفعل فعلا، ده معنى الأمر. يبقى استدعاء الفعل، طلب الفعل منك كمأمور بالقول اللي هو الأمر على وجه الاستعلاء وهذا يدل على أن بعض أهل العلم اشترطوا العلو والاستعلاء أو هما معا في الأمر. فبعض أهل العلم اشترط العلو بالآمر، وبعضهم اشترط الاستعلاء، وبعضهم لم يشترط. أما العلو ابتداء الفعل بالقول، وبالقول عشان يخرج الإشارة. الإشارة ما فيهاش أمر، يعني لو أنا بعمل لك كده، خدت بالك بعمل لك كده، ده مش أمر، خلاص يبقى بالقول ولا بالفعل. لو أنا فعلت فعل الوقت ما يدلش على الأمر، ولذلك لما نقول إيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على إيه على الوجوب إلا ما يكون في قرين، خلاص إن يكون مثلا بيان لواجب صلوا كما أرأيتموني أصل. يبقى هنا الذي يبقى الأمر هو استدعاء الفعل، إن أنا بطلب منك فعل. بماذا؟ بالقول، ليس بالإشارة وليس بالإيه بالفعل. على وجه الاستعلاء تكلمنا إن الأمر قد يكون تفهى منه أنه للوجوب، وقد تفهى منه أنه ليس للوجوب. يبقى هنا إيه وصف الكلام هو الذي يدل على ذلك. طيب الأمر ده له صيغة أم ليس له صيغة؟ الذي عند أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة. يعني الأمر إيه له صيغة؟ يعني الوقت لما أجي أقول لك اشرب أو أقول لك كل أو أقول لك قم، كلمة قم دي على وزن إيه؟ أمر ولا مش أمر؟ أمر. على وزن إيه؟ افعل. طيب يبقى إذن جميع الأفعال أو جميع الأوامر على وزن افعل تفيد ماذا؟ إن هي أمر، يبقى ده اسمها صيغة. طيب يفعل، يأكل، يشرب، هل دي صيغة أمر؟ لا، ليست صيغة أمر. يبقى هنا جميع الأفعال على وزن افعل تفيد الايه الامر. يبقى قم، كل، اشرب، نم، اجلس، تعالى، اذهب، الى غير ذلك من الايه من الاوزان والافعال. اغفر، تب، صل. طيب ده بالنسبه للحاضر، قم، اجلس، تعالى، اذهب، ارجع. طب بالنسبة للغائب هناك صيغ اخرى زي ايه؟ زي مثلا الفعل المضارع المتصل بلام الامر، زي الفعل المضارع المتصل بايه بلام الامر، زي ايه؟ ثم لينظر. يبقى ده ايه؟ امر، فعل مضارع متصل بلام الايه؟ متصل بلام الامر. وهناك صيغ كثيرة للايه؟ للامر، منها اللي اخذناها في صيغ الوجوب اسم الفاعل واسم الفعل، زي مثلا ايه؟ فضرب الرقاب، زي عليكم، كل دي صيغ تدل على الامر، على الامر وتدل على الوجوب ايضا. يبقى فهمنا او عرفنا ان الامر له ايه؟ له صيغه. يبقى هنا الفعل المضارع المجزوم بلام الامر، فليحذر الذين يخالفون، فل اللام هنا لام ايه؟ امر، ويحذر فعل مضارع، فليحذر. وزي فعل الامر اقم، اقم فعل امر، وزي اسم فعل الامر عليكم انفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم ده فعل إيه؟ اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. حاجات دي جيلك في الامتحان خد بالك. وبرضو كصيغة المصدر النائب عن فعله، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب يبقى ده مصدر نائب عن فعله، الفعل اللي هو ضرب، المصدر ضرب، يبقى مصدر نائب عن الايه؟ عن الفعل، يبقى ده يدل على الامر. يبقى اذا صيغ الامر فعل الامر اقم افعل، الفعل المضارع المجزوم بلام الامر فل يفعل او فل تفعل، اسم فعل الامر زي عليكم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، عليكم اهو امر، المصدر النائب عن فعله فضرب. واحد يقول لي بقى الصيغ دي تاني، يلا قول يا ابني فعل الامر على وزن افعل، قم فعل مضارع المجزوم بلام الامر، اسم فعل الامر. نعم نعم. طيب يبقى ده خدنا ايه؟ تعريف الامر وصيغ الامر. طيب هل الامر يدل على الوجوب مطلقا، او صيغه الامر المطلقه تدل على الوجوب، ولا قد تدل على معاني اخرى؟ يعني صيغه الامر دي هل كل صيغه امر تحمل الوجوب، ولا لها معاني اخرى؟ قد تاتي بمعاني اخرى. طيب لما اجي اقول ربنا اغفر لنا، اغفر هنا ايه؟ ما احنا قلنا ده سؤال ده المعنى، انما الصيغه امر، اغفر على وزن ايه؟ افعل اللي هو فعل الامر. طب هل هنا اغفر حملت الامر ولا حملت سؤالا؟ يبقى قد تاتي الصيغه بمعنى الايه؟ بمعنى السؤال او الدعاء. طيب لما ربنا عز لما نيجي نقول لما يجي الشاعر يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأنفلي، يبقى ألا أيها الليل الطويل ألا إيه؟ انجلي. انجلي ده إيه؟ فعل ولا فعل أمر ولا مش فعل أمر؟ طلب فعل. طب هل هنا أمر واجب ده على الليل ولا إيه ده؟ يبقى يفيد التمني، يفيد الإيه؟ التمني. طيب لما ربنا عز وجل يقول فكاتبوهم، هل المكاتبة واجب ولا غير واجبة؟ غير واجبة مندوبة، يبقى الصيغة هنا حملت الايه؟ الندب. عندما يقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، يبقى اعملوا ما شئتم، يعني معناها كل واحد يعمل واجب، ان كل واحد يعمل كل حاجة، ولا معناها ايه؟ تهديد. تهديد، يبقى صيغة الأمر حملت معنى التهديد. عندما يقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، برضه تهديد. عندما يقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هنا أمر لكن يفيد الإيه؟ الإباحة. يبقى الحاصل إن صيغة الأمر الاصل فيها انها تفيد الوجوب، الاصل فيها انها تفيد الايه؟ وقد ترد اكتفاء الإجمال. الأصل في صيغة الأمر أن تأتي للوجوب على قول الجمهور. الأصل في صيغة الأمر المطلقة المجردة عن القرائن أنها تفيد الوجوب، وهذا مذهب السلف وجمهور الأمة. وقد تأتي وقد ترد لمعان كثيرة منها النسب، الإباحة، التهديد، التمني، الدعاء. وقد تصل إلى 26 معنى موجودة في الكتب. هذه المعاني موجودة في الكتب. يبقى المبحث الأول، الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الابتلاء. الأمر له صيغة، الأمر صيغة الأمر تدل على الوجوب وترد لمعان أخرى غير الوجوب ذكرت. طيب، هل دلالة الأمر تدل على الفور أم على التراخي؟ يعني لما هنا ربنا يقول لك صل أو يقول وأقيم الصلاة، هل الأمر هنا على الفور أم على التراخي؟ على الفور. إيه دليلك؟ ما دليله؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لما الأذان يؤذن تجب عليك الصلاة. هل تجب عليك الصلاة في التوي والحال ولا عند الإقامة؟ على الفور، يعني أول ما تسمع الأذان تصلي أم تنتظر الإقامة؟ بتنتظر الإقامة وتصلي. اذا كان الصلاه لها ميعاد. يبقى الامر هنا جاي معاه قرينه ان الصلاه لها ميقات تصلي فيها. ما ينفعش ان انت تضيع او تصلي في غير ميقات الصلاه. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم والعياذ بالله. لمن ضيع الصلاة؟ قال العلماء: أي أخروا الصلاة عن مواقيتها. أخروا الصلاة عن إيه؟ مواقيتها. طيب، الكلام بتاعي أو بتاع العلماء إن دلالة الأمر على الفرء أو التراخي للأوامر المجردة عن القرينة. يعني انت لو في عندك امر مقرون بقرينه بتقول ان الامر يكون على الفور يبقى يكون على الفور. لو في قرينه تقول ان الامر على التراخي يبقى على التراخي. اما المساله في الاوامر المطلقه مجرده عن القرائن، مفيش قرينه تقول هل على الفور ولا على التراخي، هل ليه وقت ولا ملوش وقت. يعني لما يجي لك وقت مثلا اقول لك اشرب، هل ده معناه اشرب الان فورا ولا اشرب لما تروح ولا بعد ساعه ولا ساعتين؟ ده اللي بنقول عليه. يبقى هنا اشرب مفيش قرينه الان تقول ان دي تفيد الفوريه او تفيد الطرف. هو ده المبحث بتاعنا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر المجرد عن القرينة لا يفيد الفورية ولكن يفيد التراخي، زي مسألة الحج كده، هل الحج على الفور ولا الحج على التراخي؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم ذهب إلى أن الحج على التراخي. ربنا الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ولله على الناس دي صيغة ايه؟ وجوب. ولله على الناس يعني عليكم بالحج وجوب. طب متى هذا الوجوب؟ العام ولا العام اللي بعده ولا اللي بعده لغاية لما اموت؟ انا مستطيع الان، لو اني مستطيع هذا العام فهل يجب على الفور ام استطيع ان اؤجل العام الذي بعده؟ قال بعضهم على الفور، وقال الجمهور على التراخي. لماذا؟ استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حج في اليوم في السنة العاشرة من الهجرة، وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة، وقيل الثامنة، وقيل السابعة، وقيل السادسة. يبقى على أي حال آية الحج أوجبت الحج على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حج بعدها بعام أو بعامين أو أكثر، يبقى حصل تراخي أم فورية؟ تراخي. فاستدل الجمهور على أن الحج على التراخي، وبعضهم قال الحج على الفور. وطبعا ده فرع من المسألة بتاعتنا، إن الأرض هل على الفور أو على التراخي، يعني الحج ده فرع على المسألة. وقالوا الأمر يكون على الفورية، واستدلوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واستدلوا بقوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. فهذه الأوامر تدل على الوجوب المصارعة والمسابقة إلى فعل الخير، ورد الجمهور على ذلك فقالوا إن الفورية في هذه الآيات مستفادة من الله وليست مستفادة من صيغة الأمر. وصلت ولا ما وصلتش؟ المصارعة هنا أو الفورية هنا مستفادة من اللفظ سارعوا، سابقوا، استبقوا. يبقى الفورية هنا مستفادة من ماذا؟ من اللفظ نفسه المصارعة سارع، وليست مستفادة من صيغة الأمر اللي هي ايه؟ افعلوا. يبقى اذا المسألة مسألة خلافية، والجمهور على ان الأمر لا يفيد الفورية ولكن الأمر على التراخي. ومع قولهم هذا قالوا ولكن الأفضل المصارعة، ولكن الأفضل المصارعة إلى الخير. أول ما تسمع الأذان تجري تصلي، بس قلنا الأذان في قرينة، أول ما تسمع الأمر تلبي الحج، تلبي، لأنك ما تضمنش العمر، ما تضمنش العام القادم جاي تموت، العام القادم الفلوس تضيع، وهكذا. طيب هل الأمر يدل على التكرار قبل مرة واحدة؟ يعني لما اجي اقول لك اشرب، هل معنى ذلك ان انت تقعد تشرب طول عمرك؟ ولا هي مرة؟ لو انت شربت مرة يبقى انت حققت ونفذت الأمر، أم مطلوب منك أن تكرر هذا الأمر حتى تكون نفذت الأمر مرة واحدة؟ طب لما ربنا يقول لك وأقيموا الصلاة، لو انت صليت يوم واحد يبقى انت كده نفذت الأمر؟ وكل واشربوا، لو انت كلت مرة واحدة نفذت الأمر؟ طبعا الأمر مش الوجوب. يبقى ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر يفيد التكرار، واستفاد من ذلك من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالله ورسوله، ادخلوا في السلم كافة، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، اتقوا الله، وكل هذه أوامر تفيد التكرار. آمنوا بالله يعني آمن بالله طول عمرك، كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. أقيموا الصلاة، كل ما يأتي صلاة يجب عليك أن تأتمر. وآتوا الزكاة، كل ما يصل النصاب وتتوافر الشروط في المال المزكى تخرج الزكاة. وقال بعضهم: بل الأمر المجرد عن القرائن يكون للمرة الواحدة، فإن فعلتها فقد امتثلت الأمر. مقرونة بقرائن. أقيم الصلاة فيها قرينة إيه؟ إن كلما أذن للصلاة نصلي، بالزكاة كلما جاء موعدها نزكي. آمنوا بالله هذا أمر ملازم للعبد، وهكذا. أما الأمر المجرد كأقعد، اجلس، اشرب، اذهب، فهذه للمرة الواحدة. إذن الأمر، ما هو تعريف الأمر؟ طلب الفعل بالقول على وجه الابتلاء. الأمر له صيغة، له صيغ. صيغة الأمر تفيد الوجوب عند جماهير العلماء. صيغة الأمر قد ترد لمعان تصل إلى 26 معنى وأكثر. صيغة الأمر على خلاف بين العلماء أنها تفيد التكرار أو المرة الواحدة، صيغة الأمر على خلاف بين أهل العلم أنها تكون للفور أو الطرف. طيب، لو أن الله تبارك وتعالى حذر علينا شيئا فقال مثلا المحرم كما قال تعالى: أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم ايه؟ صيد البر ما دمتم حرما. اذا المحرم هل يجوز له ان يصطاد صيد البر؟ لا يجوز، اذا محظور عليه ذلك. فإذا جاء أمر بالصيد بعد ذلك الحظر كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هل يدل ذلك الأمر على الوجوب أم لا يدل على الوجوب؟ الأمر الأصل فيه يدل على ماذا؟ على الوجوب. طب هنا في أمر، لكن الأمر بعد الحظر هل يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب؟ نعم، في الآية يدل على الإباحة. ما الذي حصل إذن؟ رجع الأمر لأصله، أحسن، عاد الأمر إلى ما كان عليه، يعني كأن الأمر بالصيد قبل الحظر يفيد ماذا؟ الإباحة. فلما حصل حظر ثم بعد الحظر أمر، عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. إذا كان الأمر قبل الحظر على الإباحة فالأمر بعد الحظر الإباحة، وإن كان الأمر قبل الحظر للوجوب فبعد الحظر يعود للوجوب، وإن كان قبل الحظر للندب يعود بعد الحظر للندب. أمثلة ذلك. لا، ده نسخ مش أمر. يقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. الأمر للإيه؟ للوجوب. الأمر للوجوب. ثم حضر الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خلاص. وهناك وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن في أول الآية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني في حق من على المسلمين أن يقاتلوا الكفار. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، يبقى أنا عندي أمر في الأول اقتلوا المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ثم حظر، ثم أمر بالقتال. يبقى الأمر بالقتال بعد الحظر هنا يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، لأنه كان في الأول وجوب. يبقى هنا تعالى نرتب بقى، يبقى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أمر للقتال الكفار، وهنا الأمر الوجوب. ثم قال تعالى براءة وأذان من الله في الآيات منع قتال الكفار أربعة أشهر بعد الحظر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا أمر بالقتال. يبقى الأمر بالقتال بعد الحظر هنا يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، لأنه كان قبل الحظر. يبقى اكتب عندك هذه القاعدة، الأمر إذا ورد الأمر بعد الحظر ففيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال يفيد الوجوب مطلقا، وبعضهم قال يفيد الإباحة، وبعضهم قال يفيد الندب، وبعضهم قال برجوع الحال إلى ما كان قبل الحظر، برجوع الحال إلى ما كان قبل الحظر. لو كان قبل الحظر يفيد الوجوب، فبعد الحظر يفيد الوجوب. قبل الحظر يفيد الإباحة، فبعد الحظر يفيد الإباحة، وهكذا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى البيع هنا بعد النداء إيه؟ محظور. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يأمر الله تبارك وتعالى بالانتشار في الأرض. فما حكم الانتشار، ما حكم الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة؟ الإباحة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إنه للناس، يبقى على حسب الحكم اللي قبل الإيه؟ الحظر. طيب هل يستلزم الأمر الإرادة أم لا يستلزم الإرادة؟ المؤلف يقول إن ذا كتاب مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول، وهذا المبحث مبحث يتعلق بالمعتزلة. هذا المبحث أو هذه المسألة، هذه المسألة تتعلق بالمعتزلة. يعني أقول لك، لما ربنا عز وجل يقول أقيموا الصلاة، هل هو فعلا يريد إقامة الصلاة ولا لا يريد؟ ها؟ يريد إقامة الصلاة. لما ربنا يريد إقامة الصلاة، طب ليه الناس ما بتصليش؟ وبعدين احنا عندنا آية بتقول إن الله يفعل ما يريد، يبقى ازاي ربنا يريد ولا يفعل ما يريد؟ شوف معاكم ازاي. يبقى المبحث ده يتعلق بالايه؟ المعتزلة والقدرية والجبرية. يبقى هنا لما نقول هل يشترط او يستلزم الامر الارادة، يعني هل انت هنا لما ربنا يؤمر او الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر يستلزم ان في صيغة الامر يكون فيها ارادة من الامر، لو قلنا يستلزم الإرادة يبقى ربنا يريد والله يفعل ما يريد، لكن الواقع يقول إن الناس لا يصلون فحصل ما لا يريده الله. طب لو قلنا ما أردش الله عز وجل، لو قلنا إن ربنا ما أردش، طب إذا لم يريد كيف يأمر الناس بما لا يريد؟ زي واحد يقول لك إيه، الإنسان مصير ولا مخير؟ لو قلت له مصير يقول لك طب لما هو مخير يروح النار ليه لو كان وسرق وكذا، ولو قلت له مخير هيقول لك مخير. طب طب وازاي مخير؟ هو اختار مثلا انه يبقى ابيض ولا اسمر ولا طويل ولا قصير ولا كذا؟ ما اختار. فكل ده كلام الجبريه والقدريه والمعتزله. عشان نفك اللغز ده نقول وبالله التوفيق ان الاراده لله تبارك وتعالى اراده قدريه كونيه، وهناك اراده دينيه شرعيه. الاراده الكونيه القدريه لا تتخلف، اذا اراد الله عز وجل شيئا كونيا قدريا لا يتخلف. الله تبارك وتعالى اراد السماوات والارض والجبال والبحار والانهار والانسان والشيطان والشر والكفر والايمان، كل ذلك اراده الله، اراده اراده كونيه قدريه، فكان ما اراد الله. وهذا معنى قوله تعالى ان الله يفعل ايه ما يريد. والإرادة الكونية الشرعية لا تستلزم محبة الله تبارك وتعالى لما يريد. يعني الله تبارك وتعالى خلق الشر وأراده كونا ولا يحب الشر، أراد خلق الإنسان وخلقه وكان ما أراد ولا يحب الله عز وجل. أنا قلت خلق إيه؟ الشيطان، أنا أقصد الشيطان. ولا يحب الشيطان وهكذا. يبقى اذا هناك ارادة قدرية كونية، وما يريده الله عز وجل كونا وقدرا يكون بارادة الله عز وجل لا يتخلف. وهذا معنى قول تعالى ان الله يفعل ايه ما يريد. وهناك ارادة دينية شرعية، وهي ان الله تبارك وتعالى يريد الصلاة من عباده والزكاة من عباده والعبادة من عباده، ويريد فعل الخيرات وفعل الطاعات وترك المنكرات والسيئات من عباده ويحب ذلك. هذه الإرادة الدينية الشرعية قد يأتمر بها العبد فيفعلها، وقد ايه لا يفعل، قد يفعلها وقد لا يفعل. وجعلها الله تبارك وتعالى للابتلاء، للتمحيص والتمييز بين الناس. هذا يطيع فيدخل الجنة وهذا يعصي فيدخل النار. يبقى هنا لما نيجي نقول ان الامر يستلزم او الامر يستلزم الارادة، نقول بالتفصيل اذا كنتم تعنون الارادة الكونية، نعم يريد والله يفعل ما يريد. وان كنتم تريدوا الارادة الشرعية فالله عز وجل يريدها شرعا من عباده، ولا يستلزم ان تكون، لانها شرعت للتمحيص والتمييز والاختبار بين الناس. والله يحب ما يريده شرعا، ولا يشترط ان يحب ما يريده قدرا وكونا. خلاص الكلام ده ليه تعلق بالاصول ولا تعلق بالعقيده؟ واحنا وظيفتنا الاصول ولا العقيده؟ الاصول. بس احنا فتحنا في العقيده ليه؟ علشان هذا المبحث الذي ايه امامنا، لكن في بعض المسائل الأصولية يعني لها ايه خلافات مع المعتزلة ومع الأشعرية، وطبعا المؤلف أوردها فاحنا بنتكلم. طيب، هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده؟ يعني لما اجي اقول لك ايه قم، هل يستلزم الامر، هل يستلزم الامر بالقيام النهي عن الجلوس؟ يعني الوقت قلت لك قم هتعمل ايه؟ تقف، صح؟ طيب، هل لما انا قلت لك قم معناها قم ولا تجلس، ولا معناها قم بس؟ قم بس. طيب لو قلت قم بس، طب امال عدم الجلوس ده نسميه ايه؟ نسميه مقتضى الامر. نسميه ايه؟ مقتضى الامر. يعني لا يتم الامر الا بايه؟ بعدم الجلوس. لا يتم الامر بالقيام الا بعدم الجلوس. وده معنى قول العلماء الامر بالشيء يستلزم النهي عن ايه؟ عن ضده. ثاني، عندما اقول لك قم انت هتعمل ايه؟ هتقوم. طيب هذا القيام فيه ضد او له ضد وهو عدم، لانك لو جلست يبقى انت ما قمتش، يبقى انت قمت وامتثلت النهي عن الجلوس. هل عدم جلوسك جاء مع قول الامر؟ يعني هل لما قلت لك قم معناه انني قلت لك قم ولا تجلس، ولا قلت لك قم فقط؟ قم. عدم الجلوس يسمى ماذا؟ يسمى مقتضى الامر. يبقى هنا هل الامر يقتضي او يتضمن النهي عن الضد، ام يستلزم النهي عن الضد؟ يستلزم النهي عن الضد، لك ايه يتضمنه. وطبعا كل الكلام ده كلام ايه؟ كلام زي ما قلت لك برضه ليس له كبير ثمره بالنسبه للفقه او غير ذلك. عندما يقول الله تبارك وتعالى اركعوا واسجدوا، هل ده يستلزم النهي؟ لما اجي اقول لك بقى ايه انه بيستلزم النهي عن الضد، يبقى معناها لا تقف في الصلاه، اركع واسجد بس، ما تقفش في الصلاه. ها؟ امال احنا قلنا هنا يستلزم الايه؟ النهي عن الضد ازاي؟ ها؟ قال الله تعالى: اخرج العبادات ليه؟ ده هو كلامنا كله في العبادات. لما يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا، الركوع ضده ايه؟ القيام، والسجود ضده القيام. فلما الله عز وجل يقول اركعوا واسجدوا، هل معناها انه استلزم النهي عن القيام ام ماذا؟ ها؟ احسنت. لا، استلزم او تضمن النهي عن القيام حال الايه؟ الركوع، ولم يستلزم النهي عن الايه؟ عن القيام مطلقا. برضه عشان نفهم، مش جاي يعني وانت راكع مش هيعرف، مش هتعرف تقف، وانت ساجد مش هتبقى عارف لا تركع ولا ايه. يبقى كان هنا النهي عن الضد هو المقابل للشيء، وليس ايه ضده من جهه اخرى، وليس ضده من جهه ايه اخرى. يعني لما ربنا يقول لك اركع، مش معناه اركع ولا تسجد، لا، معناه اركع. هذا الركوع في نفسه يتضمن النهي عن ايه؟ او يتضمن او يتضمن ايه؟ عدم الايه؟ عدم القيام، لانه لا يعقل ولا يتصور عقلا ولا شرعا واحد يركع وايه؟ ويقف. انما مش معناه لا نقوم في الصلاه، لا. برضه هذا ليس فيه كبير فائده، وكل ده كلام برضو علشان مسألة الايه؟ الكلام النفسي والكلام اللفظي، وليس في ذلك يعني كبير فائدة. طيب الامر بالامر هل يفيد الوجوب؟ يعني عندما اقول لك يا فلان قل لفلان كذا، هل فلان الثاني ده يبقى الامر بالنسبه له واجب ولا غير واجب؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاه لسفع، مروا اولادكم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نامر اولادنا بالصلاه، هل تكون الصلاه على الاولاد واجبه ام ليست واجبه؟ ليست واجبه. اذا القاعده تقول اكتب الامر بالامر لا يدل على الوجوب، الامر بالامر لا يدل على الوجوب. طيب الكلام في النهي بقى نفس الكلام عن الامر، كل المباحث بتاعت الامر هي النهي، لان احنا قلنا الامر ضده ايه؟ ضده يعني لما بامرك بالصلاه يبقى بنهاك عن عدم الصلاه، كاني قلت لك صلي وكاني قلت لك ايه؟ لا تترك الصلاه. خلاص؟ يبقى كل ما يقال في الامر يقال في النهي. ولذلك تعريف النهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاف، يبقى لك استدعاء ماذا؟ الفعل، هنا استدعاء الترك، يبقى الامر فعل والنهي ايه؟ ترك. طيب لكن هنا لما قلنا ان الامر صيغه الامر خلاف في مساله التكرار، بعضهم قال تفيد المرة وبعضهم قال تفيد التكرار، النهي بقى هنا يفيد التكرار ولا المرة؟ لا بالعكس التكرار، لما ربنا يقول ولا تقربوا الزنا يبقى احنا مرة بس ولا طول عمرنا؟ ولا تقربوا الفواحش يبقى الى اخره. يبقى هنا الفرق بين النهي والامر في مسألة التكرار ان النهي يفيد التكرار ايه؟ دائما. طيب صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل، لا تقربوا، لا تشربوا، لا تأكلوا، لا تسرفوا. خلاص؟ ها؟ ده يفيد، ده أنا بقول على صيغ النهي. يبقى صيغة النهي تفيد ماذا؟ اللي هي لا تفعل تفيد ماذا؟ تفيد التحريم، صيغة النهي تفيد التحريم. وطبعا قد تأتي للكراهة وقد تأتي للايه؟ للكراهة التنبيهية أو الكراهة التحريمية عند الحنفية. يبقى لا تقربوا، لا تسألوا، لا تسألوا هنا قال بعض الأئمة تفيد الكراهة. طب لما تيجي تقول ربنا لا تحملنا، لا تحملنا هنا ايه؟ نهي، والنهي يفيد التحريم، لكن هنا تأتي بمعنى ايه؟ معنى الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة. يبقى ايضا يبقى صيغة النهي تفيد التحريم، ده عند الجماهير، وقد ترد لمعاني اخرى زي ايه؟ زي الكراهة وزي الدعاء وزي الاستغاثة الى اخره. طيب سؤال، هل فعل المأمور أعظم أم ترك المنهي عنه أعظم؟ يعني لو جينا للأمر والنهي، نعم ترك المنهي أعظم، فعل المأمور ليه بقى؟ قول لي وأنت ليه؟ ليه يا عصام؟ يعني عايزين نقول أحسنت، قال الله تعالى ما أمرتكم بشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ايه؟ ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فقال العلماء ان ترك المنهي اعظم من فعل المأمور. ليه؟ لان في المأمور ادالك ايه؟ ادالك فرصة ان انت الاستطاعة، ما استطعتم، انما في المناهي لم يترك لك الفرصة في شيء، فاجتنبوه، يعني قولا واحدا، كلمة مش حاجة اسمها ايه؟ طب اخد ايه مرة وبلاش تقول باقي، لا لا هو المرة زي العشرة. طيب انت بقى بتقول فعل الطاعات أعظم من ترك المنهيات. ما دليله؟ مش دليل. لا بطل قول بكر. طيب هجيب لك مسألة واحكم. طبعا هذه المسألة ليست مسألة إجماع، ولكنها مسألة خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك المأمورات، إلى أن فعل المأمورات أعظم من ترك المنهيات، وذهب بعضهم إلى أن فعل إلى أن ترك المنهيات أعظم من فعل المأمورات. ولذلك بعضهم يقول إيه؟ يقول لو أنا عصمت نفسي أو حفظت على نفسي من المعاصي لا يهمني أن أصلي النوافل مثلا أو أكثر من النوافل. يعني واحد مثلا قاعد صلى الفرائض وأتمها وصلى النوافل الراتبة وما تيسر من قيام ليل وكذا ولا يأتي بأي معصية، قال لك أعظم من أن أنا أقعد أكثر من نوافل وقت المعصية. ده القول. وبعضهم قال لا، فعل المأمورات أعظم عند الله من فعل الإيه؟ المنهيات. يعني لما نكثر في العبادة وحتى لو عصيت ربنا يبقى الإيه؟ الحسنات يذهبنا السيئة. طبعا دليل الفريق اللي يقول فعل الطاعات أعظم، ضرب مثل بإبليس لما عصى ربه وآدم عصى ربه. إبليس عصى ربه فلعنه الله وأدخله النار، وآدم لما عصى ربه تاب الله عليه. طب إيه الفرق؟ ما دي معصية ودي معصية، لكن معصية آدم كانت من إيه؟ من فعل من هي عنه ترك فعل معصية، يعني فعل منهى عنه. إنما معصية إبليس كانت إيه؟ كانت تركا للطاعة. يبقى هنا إبليس أمر بالسجود فعصى ربه، إنما آدم أمر بإيه؟ بعدم الأكل من الشجر. بناء يعني إن يترك الأكل. فمعصية آدم كانت فعلا للنهي، معصية إبليس كانت تركا للأمر، فترك الأمر ترتب عليه الجحيم، وأما فعل النهي ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه توبة من آدم فتاب عليه ربه فهد. فدل ذلك على أن فعل المأمورات أعظم من فعل الإيه؟ المنهية. ولذلك قال أهل العلم التوبة من ترك الطاعات أعظم من التوبة من فعل السيئات. يعني مثلا لما تبص تلاقي واحد مثلا إيه؟ نظر نظرة أو عمل مثلا عاملة كده أي حاجة من الذنوب، فتعمل إيه؟ يقعد يعيط ويبكي يا رب يا رب يا رب، تمام؟ وتلاقي تايب صلاة العشاء وما تصليهاش، أو قاعد في شبابه طول عمره ما يصليش، ولما ربنا كلمه التزام ما يبكيش على الصلوات والإيه؟ والصيام اللي سابه وترك الزكاة. مش ده اللي حصل في الأمة؟ مع أن التوبة من ترك الطاعات أعظم من التوبة من فعل الإيه؟ المنهيات. يبقى أنت الناس بتتوب من المعاصي ولا تتوب من ترك الطاعات. ولذلك العلماء جمهور العلماء قالوا ان الانسان اذا ترك الصلوات يصليها تاني، ترك الصيام يصوم رمضان تاني. انت طبعا ملتزم مثلا وانت سنك 20 سنة 25 سنة، يعني قعدت 10 سنين ما تصليش صليهم، قعدت 10 سنين ما تصومش رمضان توب الى الله وصوم، قعدت 10 سنين ما تزكيش توب الى الله وطلع الزكاة تاني، وهكذا. ولذلك الأمة مبتلية بهذا الأمر أنها لم تتب من ترك الطاعات، بينما يتوب الكثير من فعل الإيه؟ المنهية. طيب كمان يبقى كأن هنا كانت معصية إبليس ترك الطاعة، وترك الطاعة فيه إيه؟ فيه شيء من الكبر، إنما إنما فعل المنهية عنه في شيء من إيه؟ الشهوة. يعني آدم لما عصى ربه، عصى ربه كبرا ولا شهوة؟ شهوة. ولذلك الايه؟ يعني اتباع الشهوة اضعف بكتير جدا من الكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من كبر. مش هيدخل الجنة ابدا اللي عنده ايه؟ كبر. انما ممكن الانسان لو ارتكب معصية من المعاصي ثم تاب الله عز وجل يتوب عليه. الحسنات يذهبن السيئات. بل ان الانسان لو حافظ على الطاعات وارتكب منهيات فانه يوم القيامه يذكر ميزان الطاعات فيدخل الجنه. انما لو انسان ترك الطاعات وترك المنهيات فلن يرتكب، يروح الجنه ولا ما يروحش؟ ما يروحش. ليه؟ لان ده ما بيصليش، ما بيعبدش، ما وحدش ربنا، وما صامش، ما زكاش، وفي نفس الوقت لا بيسرق ولا بيثني ولا بيشرب خمر ولا بيعمل اي مال، هيروح الجنه؟ لا. يبقى من هنا الذي يترجح عندي والله اعلم ان فعل المامورات اعظم من ترك المنهيات. ولذلك اقول دائما التوبه من ترك الطاعات اعظم من التوبه من فعل المنهيات. ولذلك ادعوكم وادعو الامه وادعوكم ان تبلغوا من خلفكم اننا جميعا يجب ان نتوب عن كل الطاعات التي تركناها في يعني في فترة عدم التزامنا، نتوب الى الله عز وجل من كل ذنب منهم، ثم نفعل تلك الطاعات من صلوات وصيام وزكوات وصلة للأرحام وغير ذلك من أمور الطاعة. ممكن أشرح حديث إن الله تجاوز لأمتي؟ لا خلاص، أنا خلصت إن شاء الله. لو في فرصة المرة القادمة أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.